بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خيرا ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا مع حضراتكم في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي الكرام، نحن الليلة على موعد مع الدرس الثاني عشر من دروس سلسلة الإيمان باليوم الآخر، ضمن حديثنا في دروس العقيدة في شرحنا لحديث جبريل، ولا زال الحديث ممتدا عن الإيمان باليوم الآخر كركن من أركان الإيمان بالله جل وعلا. وشرعت في الحديث عن علامات الساعة الصغرى، واستهللت هذه العلامات بظهور الفتن، وتتبعت الحديث عن الفتن بها، وها نحن نواصل الحديث عن الفتنة الصماء البكماء العمياء التي وقعت ودارت رحاها واشتعلت نارها بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أنهيت الحديث في المحاضرة الماضية عن موقعة الجمل، وذكرت أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا جميعا بلا استثناء متفقين على إقامة الحد على قتلة عثمان رضي الله عنه، ولكن الخلاف قد وقع بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في تقديم وتأخير إقامة الحد عليهم. فبينما رأى علي رضي الله عنه والقعقاع وفريقه، أي فريق علي، تأجيل إقامة الحد على قتلة عثمان، لأن كلمة المسلمين مشتتة، ولأن الثوار لا زالوا يحاصرون المدينة في أول وقت تولى فيه علي رضي الله عنه الخلافة، ولم يمتلك علي القوة التي يتمكن بها ويستطيع من خلالها أن يقيم الحد على مجموعة كبيرة تفرق دم عثمان رضي الله عنه بينهم. بينما رأى الفريق الآخر، فريق طلحة والزبير وعائشة رضوان الله عليهم جميعا ومعاوية وغيرهم، أن يعجل علي رضي الله عنه إقامة الحد على قتلة عثمان، بل ورفض معاوية رضي الله عنه أن يعطي البيعة لعلي إلا إذا أقام الحد على قتلة عثمان أو سلم إليه قتلة عثمان ليقتلهم. ومن هنا كما ذكرت نشأ الخلاف بين أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن نجزم، وهذا معتقد أهل السنة والجماعة، أن جميع الصحابة رضوان الله عليهم مأجورون بما فيهم معاوية رضي الله عنه، ولكننا نعتقد أيضا اعتقادا جازما أن الحق كان مع علي رضي الله عنه، ولكن معاوية اجتهد رضي الله عنه وأخطأ، نكر، وهذا إقرار ومعتقد أهل السنة، اجتهد وأخطأ رضي الله عنه، ولكننا نعلم أن المجتهد المصيب له أجران، وأن المجتهد المخطئ له أجر واحد، كما سأفصل وأبين إن شاء الله تعالى. هذا هو اصل الخلاف الذي وقع بين اصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تدبر معي هذا الكلام النفيس لأواصل الحديث عما وقع من فتن بعد موقعة الجمل. يقول الامام القرطبي في كلام نفيس جدا رحمه الله تعالى في تفسير سورة الحجرات، يقول: لا يجوز ان ينسب الى احد من الصحابة خطأ مقطوع به، لا يجوز ان ينسب الى احد من الصحابة خطأ مقطوع به. بمعنى، ارجو ان تتدبر اخي الحديث، بمعنى ان تجزم ان الصحابي قد وقع في هذا الخطأ عن قصد وعن عمد منه، اي من الصحابي. لا، لكننا في الوقت ذاته لا ننفي وقوع الخطأ من الصحابي، لاننا اصلنا قبل ذلك ان الصحابة بشر ليسوا معصومين من الوقوع في الخطأ والزلل، فان العصمة قد دفنت يوم دفن المصطفى صلى الله عليه وسلم. فنحن نقر بان الصحابة يخطئون، فليسوا ملائكة مقربين، وليسوا انبياء او مرسلين، وليسوا بشرا معصومين، بل انهم بشر يصيبون ويخطئون، لكننا لا نقطع البتة بان صحابيا من الصحابة رضوان الله عليهم يفعل الخطأ عن قصد وعن عمد. فهل يستطيع احدنا ان يحكم بذلك الحكم على مؤمن من احاد المؤمنين؟ يقول الامام القرطبي رحمه الله تعالى: لا يجوز ان ينسب الى احد من الصحابة خطأ مقطوع به. هذا كلام في غاية النفاسة، اذ كانوا جميعا قد اجتهدوا فيما فعلوه وارادوا الله عز وجل. هذا تأصيل والله يا اخوة في غاية النفاسة، لان مستحيل ان يتطاول انسان ليتهم معاوية رضي الله عنه كما سأبين، او ليتهم طلحة، او ليتهم الزبير، او ليتهم عائشة، او ليتهم عليا رضوان الله عليه جميعا. فيقول: اذ كانوا جميعا قد اجتهدوا، الصحابة اجتهدوا فيما فعلوه وارادوا الله عز وجل. هذا مع ما قد ورد من الاخبار من طرق مختلفة عن النبي صلى الله عليه وسلم ان طلحة شهيد يمشي على الارض. هذه شهادة من؟ شهادة الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى لطلحة. وطلحة والزبير في الفريق المواجه لمن؟ لعلي. اجتهاد منهم رضوان الله عليهم. صحيح ان فريقا منهم قد اخطأ وان فريقا قد اصاب، لكننا نعتقد ان الفريق المخطئ مأجور مرة، وان الفريق المصيب مأجور مرتين او مرتان. اذن يا اخوة، يقول هذا مع ما قد ورد من الاخبار من طرق مختلفة عن النبي صلى الله عليه وسلم ان طلحة شهيد يمشي على وجه الارض، فلو كان ما خرج اليه من الحرب عصيانا لم يكن بالقتل فيه شهادة، اليس كذلك؟ يعني لو قتل طلحة في هذه الحرب وقد خرج اليها وهو عاص لله ورسوله، هل كان يحكم له النبي بالشهادة؟ والرسول يقول طلحة شهيد يمشي على وجه الارض، اذا حكم له بالشهادة في اخر حياته، ومعلوم ان طلحة قد مات في وقعة الجمل. فالنبي عليه الصلاة والسلام لو خرج طلحة في هذه الحرب عصيانا ما شهد له بالشهادة. ومما يدل على ذلك ما قد صح وانتشر من اخبار علي بان قاتل الزبير في النار، لان قاتل الزبير في النار كما قال علي: سمعت ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بشر قاتل ابن صفية بالنار، اللي هو مين؟ الزبير ابن العوام رضوان الله عليه، حواري النبي صلى الله عليه وسلم. واذا كان كذلك فقد ثبت ان طلحة والزبير غير عاصيين ولا آثمين بالقتال، أي أنهما معذوران باجتهادهما، لأن ذلك لو كان كذلك لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في طلحة شهيد، ولم يخبر النبي أن قاتل الزبير في النار، وإذا كان كذلك لم يوجب ذلك أن نلعنهم أو أن نتبرأ منهم أو أن نفسقهم أو أن نبطل فضائلهم وجهادهم وعظيم غنائهم في الدين رضي الله تعالى عنهم. بل إن أمير المؤمنين علي، انتهى كلام القرطبي رحمه الله، بل إن أمير المؤمنين علي يقر بحق طلحة والزبير وعائشة في الخروج، يقر بذلك للمطالبة بدم عثمان، في الخروج للمطالبة بدم عثمان، ولأن لهم حجة ودليلا على ما قاموا به ما داموا يريدون وجه الله عز وجل. فحين قاموا قام أبو سلامة الدالاني قال لعلي: يا أمير المؤمنين، هل لهؤلاء القوم حجة فيما طلبوا من هذا الدم إن كانوا أرادوا الله بذلك؟ قال علي: نعم. قال علي رضي الله عنه: نعم. وعلى ذلك يا إخوة، إذا كان الصحابة رضوان الله عليهم يجوز عليهم الخطأ كما يجوز على كل بشر، فحينئذ نستطيع أن نقبل ما يحدث في تصرفاتهم من أخطاء غير مقصودة أو متعمدة، وإنما وقعت نتيجة اجتهاد لم يوفق فيه فريق منهم إلى الصواب، لكنهم مثابون على أي حال على إخلاصهم في اجتهادهم إن شاء الله تعالى. ولذا يقول الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى: فقد صح صحة ضرورية لا إشكال فيها أن طلحة والزبير وعائشة رضوان الله عليهم لم يمضوا إلى البصرة لحرب علي ولا خلافا عليه ولا نقضا لبيعته، ولو أرادوا ذلك لأحدثوا بيعة غير بيعته، هذا ما لا يشك فيه أحد ولا ينكره أحد. فصح أنهم إنما نهضوا إلى البصرة لسد الفتح الحادث في الإسلام من قتل أمير المؤمنين عثمان ظلما وعدوانا رضي الله عنه وأرضاه. إذن يا إخوة، السبب الذي أوقع الخلاف بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هو المطالبة بدم عثمان. فريق يطالب بإقامة الحد على قتلة عثمان فورا، وفريق يطالب بالإيه؟ بالتأجيل والإرجاء حتى تلتقي كلمة المسلمين، وحتى يعني تلتقي هذه الجموع المشتتة وتقوى شوكتهم، ويستطيع علي بقوة ومنعة أن يقيم الحد على هؤلاء البغاة الذين وصل عددهم إلى ما يزيد على 6000. وقد بينت في المحاضرة الماضية فقه علي وحكمة علي، وأن القضية قضية إنكار هذا المنكر يندرج تحت القاعدة الأصولية الكبيرة، ألا وهي قاعدة الموازنة بين المفاسد والمصالح، وقاعدة مراعاة أخف الضررين. هذا السبب هو أيضا الذي أوقع الفتنة بين علي ومعاوية كما بينت، وبسببه وقعت فتنة موقعة صفين. صفين مكان على شاطئ الفرات في آخر حدود العراق وعلى أول حدود الشام، مكان موقع يقال له صفين، وهذا هو نص صحيح كما يعني بحثت ونقض بكسر الصاد مع فاء مشددة مكسورة. صفين هذا مكان في آخر حدود العراق وفي أول حدود الشام، وفي هذا الموطن وقعت الفتنة الثانية بين فريق علي رضي الله عنه وفريق معاوية رضي الله عنه. إذا قلت بين فريق علي فهو بين فريق أهل العراق، وبين فريق معاوية هو فريق أهل الشام. يعني لو قلت بين فريق العراق وفريق الشام معلوم من يمثل فريق العراق ومن الذي يمثل فريق أهل الشام. لقد كان معاوية رضي الله عنه ومن معه من أهل الشام كانوا على القول بوجوب أن يقتص علي من قتلة عثمان. تدبر معي لنصل إلى فتنة صفين. ورفض معاوية رضي الله عنه ان يعطي البيعة لعلي رضي الله عنه حتى يقيم الحد على قتلة عثمان او يسلم اليه قتلة عثمان. تحدد موقف منذ اللحظة الاولى التي حمل فيها النعمان بن بشير رضي الله عنه قميص عثمان مع اصابع نائلة زوجه رضي الله عنه. لما قتل عثمان حمل النعمان بن بشير قميصه مع اصابع نائلة التي قطعت وهي تدفع عن زوجها رضي الله عنه، وانطلق النعمان بن بشير الى معاوية في بلاد الشام. فلما رأى معاوية القميص بكى، وانطلق الى مسجد دمشق فعلق قميص عثمان وربط فيه اصابع نائلة على المنبر. فلما رأى فريق من الصحابة وكثير من المؤمنين الصادقين في اهل الشام قميص عثمان واصابع امرأته بكوا في المسجد وضجوا جميعا بالبكاء وبايعوا، انتبه، معاوية رضي الله عنه على المطالبة بدم عثمان، ولم يبيعوه على الخلاف، ولم يبيعوه ولم يحدث ذلك البتة، بل بايعوه على المطالبة بدم عثمان وعلى الا يعطي البيعة لعلي الا ان اقام الحد عليهم او سلم قتلة عثمان لمعاوية رضي الله عنه ليقيم الحد عليهم باعتباره انه ابن عم عثمان وهو اولى الناس بالمطالبة بدمه، وهو عامله على الشام. يعني عوامل كثيرة جعلت معاوية رضي الله عنه يطالب بدم عثمان رضي الله عنهم جميعا. روى الامام الطبري ان معاوية رضي الله عنه ارسل رسولا الى علي بن ابي طالب رضي الله عنه، فلما دخل الرسول على علي قال: لقد تركت ورائي 60,000 شيخ يبكون على قميص عثمان وهو منصوب لهم وقد البسوه من بر دمشق. قال علي: مني يطلبون دم عثمان؟ مني يطلبون دم عثمان؟ ثم قال علي: اللهم اني ابرأ اليك من دم عثمان، نجا والله قتلة عثمان الا ان يشاء الله. هذا كلام من؟ انظر الى الفهم العجيب، ومجرد ما جاءت هذه الرسالة قال علي: نجا والله قتلة عثمان. ليه؟ لان كلمة المسلمين سرقت، لان كلمة المسلمين سرقت، وفي هذه الفرقة سيضيع دم عثمان، سيضيع الحق. وهذا ما كان يتمناه علي، ان يبايع معاوية عليا لتلتقي القوة والجموع، جموع الشام مع جموع اهل العراق، ليستطيعوا من خلال هذه القوة ان يقيموا الحد على قتلة عثمان رضي الله عنه. ولكن افترقت كلمة الامة، لذا قال علي: نجا والله قتلة عثمان الا ان يشاء الله. ولذلك ارسل علي رضي الله عنه وفدا، وهذا ديدنه وهذا خلقه كما ذكرنا في وفادته العظيمة للقعقاع بن عمرو التميمي. والقعقاع بن عمرو صحابي ترجم له الحافظ ابن حجر في الاصابة، وقد جعله الحافظ ابن حجر من الطبقة الاولى، يعني ترجم له الحافظ ابن حجر في الاصابة في الطبقة الاولى. وان كان لبعض اهل العلم اقوال في ان اثبات الصحبة للقعقاع بن عمرو التميمي لا تثبت الا من طريق فيه ضعف، فهناك من السند لاهل العلم الاخرين ما يقوي صحبة القعقاع بن عمرو رضي الله عنه وارضاه. وقد قال في حقه صديق الامة كلاما نفيسا ارجو ان يراجع في كتاب الاصابة في تمييز الصحابة للحافظ ابن حجر في المجلد الثالث في الجزء الخامس في الطبقة الاولى من الصحابة رضوان الله عليهم جميعا. ومن قال بغير ذلك فقد وهم، والله تعالى اعلم. وحتى لو ثبتت صحبة القعقاع من طريق ضعيف فهذا لا يمكن بحال ان ينفي شخصية القعقاع، او ان يقال بان القعقاع بن عمرو شخصية مجهولة لا اصل لها، هذا كلام لا يثبت ولا يصح. فمعاوية رضوان الله عليه ارسل له علي رضوان الله عليه وفدا ليفوضه، كما ارسل علي وفدا برئاسة القعقاع ليفاوض من؟ طلحة والزبير وعائشة رضوان الله عليه. ارسل معاوية وفدا علي وفدا الى معاوية فيهم بشير ابن مسعود ابن ابي مسعود الانصاري. وبشير ابن ابي مسعود الانصاري المدني تابعي ثقة روى عن ابيه الصحابي الجليل ابي مسعود البدري. اذا لا حرج على الاطلاق ان يكون في جيش علي ممن يرسل بهم الى هؤلاء من التابعين الثقات الذين تربعوا بين احضان الصحابة رضوان الله عليهم جميعا. فارسل علي رضي الله عنه بشير ابن ابي مسعود الانصاري الى معاوية. فقال له بشير اي لمعاوية ادعوك الى تقوى ربك واجابة ابن عمك اي من علي الى ما يدعوك اليه من الحق فانه اسلم في دينك وخير لك في عاقبة امرك. فقال معاوية رضي الله عنه ويطل دم عثمان لا والرحمن لا افعل ذلك ابدا. وذكر ابو حنيفة الدينوري ان معاوية كتب الى علي رضي الله عنهما يقول له ان كنت صادقا يقول معاوية لعلي ان كنت صادقا فامكننا من قتلته نقتلهم به ونحن اسرع الناس اليه والا فليس لك ولاصحابك عندنا الا السيف فوالله الذي لا اله غيره لنطلبن قتلة عثمان في البر والبحر حتى نقتلهم او تلحق ارواحنا بالله والسلام. وذكر يحيى بن سليمان الجعفي في كتاب صفين بسند جيد عن ابي مسلم الخولاني انه قال لمعاوية انت تنازع علي في الخلافة او انت مثله؟ فقال معاوية لا لا لا انازعه في الخلاف واني اعلم انه افضل مني واحق بالامر مني ولكن الستم تعلمون ان عثمان قتل مظلوما وانا ابن عمه ووليه اطلب بدمه؟ فأتوا علي فقولوا له يدفع لنا قتلة عثمان. فأتوه فكلموه فقال علي يدخل في البيعة ويحاكمهم الي. فامتنع معاوية رضي الله عنهم جميعا. اظن الكلام واضح مفيش فيه لف ولا دوران. لكن انظروا بعد ذلك الى لي اعناق النصوص على ايدي الشيعة المحترقين والخوارج المضللين بعد ذلك ليصوروا لنا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم على انهم عصابة لا هم لها الا الكراسي والسلطان. كلام في غاية الوضوح. سأقرأ هذه الرواية مرة ثانية. قال روى يحيى بن سليمان الجعفي في كتاب صفين بسند جيد عن ابي مسلم الخولاني انه قال لمعاوية انت تنازع عليا في الخلافة او انت مثله؟ قال لا لا انازعه في الخلافة. كلام واضح هنحتاج الكلام ده بعدين. واني اعلم انه افضل مني واحق بالامر. شهادة من مين؟ من معاوية لعلي. ولكن الستم تعلمون ان عثمان قتل مظلوما وانا ابن عمه ووليه اطلب بدمه؟ فاتوا علي فقولوا له يدفع لنا قتلة عثمان. فاتوه فكلموه فقال علي يدخل في البيعة ويحاكمهم اليه. فامتنع معاوية رضي الله عنه جميعا. وروى ابن مزاحم في كتابه وقعة صفين ان ابا مسلم الخولاني قال تناوئه وليست لك سابقة. لفظ اخر يقول ابو مسلم لمعاوية تناوئ عليا وليست لك سابقة اي من انت الى جوار علي؟ فعلي رضوان الله عليه هو السابق. تناوئه وليست لك سابقة. فقال معاوية لست ادعي اني مثل علي في الفضل ولكن هل تعلمون ان عثمان قتل مظلوما؟ قالوا نعم. قال فليدفع لنا قتلة عثمان حتى نسلم له في هذا الامر. وذكر القاضي ابن العربي رحمه الله تعالى في كتابه الماتع العواصم ان سبب القتال بين اهل الشام واهل العراق يرجع الى تباين الموقف بينهما. فهؤلاء اي اهل العراق يدعون الى علي بالبيعة وتأليف الكلمة على الامام وهؤلاء اي اهل الشام يدعون الى التمكين من قتلة عثمان ويقولون لا نبايع من يأوي القتلة لا نبايع من يأوي القتلة. وقد بينت مرارا ان عليا رضي الله عنه اعجز في هذا الوقت من ان يقيم الحد على هذه الدموع التي انتشر وطار بينها وتفرق بينها دم عثمان رضي الله عنه وارضاه. ويقول امام الحرمين الجويني رحمه الله في لمع الادلة في عقائد اهل السنة الجماعة، يقول ان معاوية وان قاتل عليا فانه لا ينكر امامته، اي لا ينكر معاوية امامة علي ولا يدعيها لنفسه، وانما كان يطلب قتلة عثمان ظانا منه انه مصيب وكان مخطئا. اللي هو مين؟ معاوية رضي الله عنه. ظنا منه انه مصيب وكان مخطئا، هذا ما اعتقد اهل السنة. اما شيخ الاسلام ابن تيمية طيب الله ثراه فيقول ان معاوية لم يدعي الخلاف، كل ذلك في كتابه الماتع في المشروع وايضا في منهاج السنة قال كلاما طويلا في غاية النفاس. يقول شيخ الاسلام ان معاوية لم يدعي الخلاف ولم يبايع له بها حتى قتل علي، كما سأبين ان شاء الله تعالى. فلم يقاتل معاوية على انه خليفة ولا على انه يستحق الخلافة، وكان يقر بذلك لمن يسأله، ويرد ابن كثير روايتين في هذا الموضوع في غاية النفاسة والدقة. الرواية الاولى عن ابن جيزيل وهو ابراهيم ابن الحسين علي الهمداني النسائي المعروف، وهو الامام الحافظ الثقة العادل، يقول باسناده لابي الدرداء لامامة بانهما دخل على معاوية فقال له يا معاوية على ما تقاتل هذا الرجل، اي علي رضي الله عنه، فوالله انه اقدم منك ومن ابيك اسلاما واقرب منك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم واحق بهذا الامر منك. فقال معاوية اقاتله على دم عثمان، وانه اوى قتلة عثمان فاذهب اليه فقول فليقتص من قتلة عثمان، ثم انا اول من ابايعه من اهل الشام. وفي رواية ابن اعثم ولكني اقاتله حتى يدفع الي قتلة عثمان، فاذا فعل ذلك كنت انا رجلا من المسلمين ادخل فيما دخل فيه الناس. اما الرواية الثانية لابن كثير فتذكر ان علي رضي الله عنه بعث الى معاوية يدعوه الى بيعته واعطاه كتابا بذلك، فاستشار معاوية عمرو بن العاص ورؤوس اهل الشام فكان منهم جميعا ان ابوا ان يبايعوا عليا حتى يقتل قتلة عثمان او يسلمهم اليهم رضوان الله عليهم جميعا. وروى الحافظ الذهبي عن يعلى ابن عبيد عن ابيه انه قال قال ابو مسلم الخولاني وجماعة لمعاوية انت تنازع عليا وهل انت مثل علي؟ قال لا والله اني لاعلم ان عليا افضل مني واحق بالامر مني، ولكن ألستم تعلمون ان عثمان قتل مظلوما وانا ابن عمه وانا اطلب بدمه، فأتوا عليا فقول له فليدفع الي قتلة عثمان وانا اسلم له بالبيعة. روايات صريحة واضحة لا تحتاج الى توضيح. يقول الحافظ ابن حجر في الاصابة ثم قام معاوية في اهل الشام وكان اميرها لعثمان ولعمر من قبله فدعا الى الطلب بدم عثمان. هكذا يقول الحافظ ابن حجر. ويقول الهيثمي ومن اعتقاد اهل السنة والجماعة ان ما جرى بين معاوية وعلي رضي الله عنهما من الحروب لم يكن لمنازعة معاوية لعلي في الخلافة للاجماع على احقيتها لعلي، فلم تهج الفتنة بسببها، اي بسبب الخلافة، وانما هاجت الفتنة بسبب ان معاوية ومن معه طلبوا من علي تسليم قتلة عثمان اليهم لكون معاوية ابن عمه فامتنع علي رضي الله عنه. يمكن القول بعد هذه النقول ان معاوية رضي الله عنه كان مجتهدا متأولا يغلب على ظنه ان الحق معه، ولذلك لقد قام معاوية بنفسه خطيبا في اهل الشام بعد ان جمعهم وذكرهم انه ولي عثمان وانه ابن عمه وان عثمان قتل مظلوما، وقرأ عليهم قول الله تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا. يتأول الايات كما تأولت عائشة رضي الله عنه قول الله الذي ذكرت قبل ذلك لا خير في كثير من نجواه. ثم قال معاوية انا احب ان تعلموني ذات انفسكم اخبروني ما يدور في صدوركم في قتل عثمان. فقال اهل الشام جميعا اجابوا الى الطلب بدم عثمان وبايعوه على ذلك واعطوه العهود والمواثيق على ان يبذلوا انفسهم واموالهم حتى يدركوا ثأرهم او يثني الله ارواحهم جميعا. وهذا الخطأ في التأويل يا اخوة يبرهن عليه ما قاله عمار بن ياسر. انا اريد ان اقرر الان بان الحق مع علي وفريقه وان الخطأ كان مع معاوية وفريقه ولكن الخطأ من الفريق الاخر خطأ اجتهاد تأويل. يعني تأول معاوية رضي الله عنه الآية وظن انه اولى الناس بالمطالبة بدم عثمان رضي الله عنهم جميعا. يبين لنا هذا التأصيل المهم قول عمار بن ياسر رضي الله عنه في موقعة صفين عن زياد بن الحارث. وزياد بن الحارث له صحبة صحابي قال كنت الى جنب عمار بن ياسر في صفين وركبتي تمس ركبته. يعني كان الى جوار من؟ عمار بن ياسر. يقول وركبتي تمس ركبته. فقال رجل كفر اهل الشام. قال اثناء قتاله مع علي قال رجل كفر اهل الشام يحكم عليهم بالكفر. فقال عمار بن ياسر رضوان الله عليه الذي قال النبي في حقه تقتله الفئة الباغية الباغية. فأثبت النبي باغيا وظلما من فريق معاوية على فريق علي. ومع ذلك لم يخرج النبي الفئتين والطائفتين من الإيمان كما سأبين إن شاء الله تعالى. لم يخرج النبي طائفة من الطائفتين من الإيمان. يقول عمار بن ياسر حينما قال الرجل كفر أهل الشام قال عمار لا تقولوا ذلك. نبينا ونبيهم واحد وقبلتنا وقبلتهم واحدة. اسمع ولكنهم قوم مفتونون جاروا عن الحق علينا ان نقاتلهم حتى يرجعوا الى الحق. انصاف جاروا عن الحق وقعوا في بغي في ظل فعلينا ان نقاتلهم حتى يرجعوا الى الحق. والمراد الحق لنا ماذا؟ ان يبايعوا عليا رضي الله عنه وارضاه. ولذلك من خلال هذا التأويل ومن خلال هذا الفهم اشتد الخلاف ووقع القتال بل واشتد في موقعة صفين واحتدم ليلة السبت من شهر صفر سنة 37 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت هذه الليلة تسمى بليلة الهرير. دار القتال فيها حتى الصباح ولا حول ولا قوة الا بالله. ووقع خلق كثير قتلى. وهنا رفع اهل الشام المصاحف في ساحة المعركة ورفعوا اصواتهم ينادون بالصلح والعودة والاحتكام الى كتاب الله جل وعلا. وارجو ان تتدبروا معي جيدا وان تنتبهوا لان هذه القضية قد ماج فيها اهل الباطل ونسج حولها من الاقوال والقصص ما لا يجيده الا مخرج من مخرجين في هذه الايام الذين لا يجيدون الا العزف على اوتار الباطل والضلال. رفع اهل الشام المصاحف على اسنة السيوف والرماح في ارض المعركة بعدما كادت المعركة تنتهي لصالح علي رضي الله عنه. فما ان رفعت المصاحف على اسنة الرماح الا وقال فريق كبير من جيش علي يقال له حينئذ القراء. وسأقف معه في المحاضرة المقبلة لان هذه فتنة ثالثة خرجت بعد فتنة صفين. فتنة القراء الذين يعرفون الان باسم الخوارج. وسأقف معهم ان شاء الله تعالى في المحاضرة المقبلة، ثم مع فرقة الضلال الاخرى، فرقة الشيعة والروافض. وقع القتال واحتد، فرفع اهل الشام المصاحف على سن السيوف والرماح وطلبوا التحاكم الى كتاب الله. وانا اسأل من على وجه الارض يدعى الى التحاكم الى كتاب الله عز وجل ويكون وتكون استجابته اعلى من استجابة عليه؟ هل يظن ذلك احد؟ مستحيل. ولذلك ما يقال بأن عليا قد اضطر وأرغم للقبول التحاكم والحب، هذا ضلال مبين، هذا ضلال وباطل. بل بمجرد أن رفعت المصاحف قال علي رضوان الله عليه: ما هي إلا لحظات وستنتهي المعركة. فأبوا فريق على فريق من جيشه الا ان يتحاكم الكتاب، وقال باننا ما حدنا عن الكتاب وما خرجنا عن الكتاب. فلما رأى اصرارا اذعن علي رضوان الله عليه، لكن لا اقول اذعن لرأي هؤلاء، وانما اذعن لكتاب الله، للتحاكم الى كتاب الله. ما دام الامر كذلك فلنتحاكم الى كتاب الله. وهل خرج علي الا لينصر كتاب الله سبحانه وتعالى؟ هنا وقع كلام كثير في كتب السير في قضية التحقيق. تعلمون ان الفريقين قد انصرفا من ساحة المعركة وقد اتفقا على ان يكف عن القتال وان ينتظر كل فريق حكم الحكمين المختارين. اختار فريق العراق ابا موسى الاشعري، واختار فريق الشام عمرو بن العاص. واسألكم بالله ان تتدبروا معي، كان من جهة علي ابو موسى الاشعري، وكان من جهة معاوية عمرو بن العاص. وهنا قال الناس كلاما لا يرضاه الله. يقول الامام ابن العربي في كتابه الماتع العواصم من القواصم، يقول: وهنا قال الناس في امر التحكيم كلاما لا يرضاه الله اذا تدبرتموه بعين المروءة دون الديانة. بعين المروءة دون الديانة. رأيتم انها سخافة حمل على تفصيلها في الكتب في الاكثر عدم الدين وفي الاقل جهل النتيجة. جهالة وسخافة ما سطر في الكتب عن ابي موسى الساذج المخدوع، وعن عمرو بن العاص الداهية الذكي العبقري الخادع. فتعال معي لاقرأ عليك قصة التحكيم، ثم لأبين لحضراتكم فسادها وضلالها. روى الإمام الطبري، نعم، أنا ذكرت قبل ذلك أن التاريخ لم يدون إلا في عهد العباسيين، وقام على تدوينه ثلاث طوائف. الطائفة الأولى هي طائفة المنتفعين الذين يأكلون بأقلامهم في كل زمان ومكان. هؤلاء شوهوا وزوروا تاريخ بني أمية لصالح أمراء بني العباس. الطائفة الثانية هي طائفة الشيعة المحترقين وطائفة الخوارج المضللين الذين زوروا وشوهوا التاريخ بين إفراط وتفريط. الطائفة الثالثة هي طائفة علمائنا من اهل السنة كابن جرير الطبري والحافظ ابن عساكر والحافظ ابن كثير وغيرهم. وهؤلاء للظروف التي مروا بها كما ذكرت جمعوا كل الروايات باسانيدها ووضعوا لنا هذه التركة الضخمة في هذه الاسفار العظيمة، و كان من الواجب بعد ذلك ان يأتي من ينقص في هذه التركة ليأخذ الحق من وسط هذا الركام وهذا الضلال بعد الوقوف على اسانيد ومتون كل رواية على حدة. من اجل ذلك ذكر ائمتنا كل الروايات باسانيدها لتقف على رجال السند لتستطيع بعد ذلك ان يتبين او ان تتبين صحة الرواية من عدمها بالوقوف على صحة السند مع صحة المد. ارجو ان يعني تنتبه لهذا التفصيل لانه في غاية الاهمية، عشان لما اقول لك روى الامام الطبري لا تنزعج لا تنزعج، روى الامام الطبري ماشي، الامام الطبري روى الرواية في سند؟ لا، بل ذكر سندها. يجب علينا ان نقف مع رجال السند لنتحقق من صحة الرواية ومن صحة متنها كذلك بعد صحة سندها. اسمع وانتبه، روى الامام الطبري عن ابي مخنث، حتى اسمه عكس في الضلال المحترق. سبحان ربي، والله كاد قلب اني اعتصر، وانا وعدت هذه المحاضرات كلما اعود الى اي مصدر من مصادر التاريخ الاسلامي اجد جل الروايات من طريق هذا الشيعي المحترق ابي مخنث، واخذها كثير من اهل العلم على انها روايات مسلمة، ثم بعد ذلك خرجوا علينا بهذا الضلال المبين في حق اصحاب سيد المرسلين، بل ان شئت فقل في حق اطهر الخلق على ظهر الارض بعد الانبياء والمرسلين رضوان الله عليهم جميعا. يقول ابن مسعود رضوان الله عليه، والاثر في مسند احمد بسند حسن، ان الله تعالى قد نظر الى قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب اهل الارض فاصطفاه لرسالته ونبوته. اسمع، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب اصحابه خير قلوب اهل الارض فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه. انطلق من هذه القاعدة، من قاعدة الاجلال والتوقير لاصحاب النبي رضوان الله عليهم جميعا، وصلى الله على استاذهم ومربيهم ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم. يقول روى الامام الطبري عن ابي مخنف، وخلي بالك من الكلام، حديث المناظرة بين الحكمين. اسمع سيدي، فيقول قال ابو مخنف حدثني ابو جناب الكلبي. حتى السند كيف السند؟ صلى الله عليه وسلم. يقول روى الامام الطبري عن ابي مخنث، وخلي بالك من الكلام، حديث المناظرة بين الحكمين. اسمع سيدي، فيقول قال ابو مخنث حدثني ابو جناد الكلبي. حتى السند كيف السند؟ وحفصل لك الان. حدثني ابو جناب الكلبي، يقول ابو مخنث حدثني ابو جناب الكلبي ان عمرا رضي الله عنه وابا موسى رضي الله عنه حيث التقيا بدومة الجندل، المكان الذي تم فيه الصلح، اخذ عمرو، تشوف بقى التفصيل كانك امين فيلم، موضوع السيناريو فيه بدقة، وضع السيناريو لهذا الفيلم الفاتيكان، وقام بتمثيله واخراجه للامة الصهيونية العالمية المضللة، والمستشرقون والعلمانيين الخبثاء الذين لا يكفون في العز على هذا الوتر النجس، وتر النوم من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا اقول يتطاولون الان على اصحاب النبي، بل على ذات رب العزة. والله قرأت كلامكم، والله اخشى ان اقرأ عليكم كلاما تطيش فيه العقول، تطيش فيه العقول بلا نزاع، لا تملك الا ان يرتفع ضغط الدم عندك او ان تبكي لحسرتك ولعدم استطاعتك ان تفعل شيئا. واقع مرير مرير مؤلم ان يصدى الله الله. وفي كتب مطبوعة بعشرات الاف النسخ الحرب لم تعد على الثوابت بل على ذات الله وعلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هم انتهوا منذ زمن من الاساءة الى الصحابة رضوان الله عليهم. ولذلك يقول الحافظ الكبير ابو زرعة رضوان الله عليه: اذا رأيت الرجل يشد احد اصحاب النبي فاعلم بانه زنديق، فاعلم بانه زنديق، لان هؤلاء انما يريدون الاساءة الى الصحابة، يريدون ان يهدموا الدين، يريدون ان يهدموا الدين، لان الدين ما نقل الينا الا عن طريق اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء يريدون ان يهدموا الصحابة ليهدموا الدين كله. فحرب الثوابت انتهت انتهت، انتقل المجرمون الكلاب الى مرحلة اخطر، الى مرحلة النيل من ذات الله جل وعلا. يسدون الله سدا قبيحا، والله الذي لا اله غيره لا ابالغ بل ولا اغالي بل ولا اهيج المشاعر، وانما لما وقفت على هذا الاسبوع الماضي فقط. ولذلك ارجو الله عز وجل في حتى في محاضرة الاسبوع العلمي هنا ان اعد محاضرة بعنوان حرية الفكر ام حرية الكفر، لأقرأ على حضراتكم بعض النصوص الكفرية التي لا شك في كفر قائلها ولا نزاع ولا حول ولا قوة الا بالله. فتدبر معي اخي الحبيب لتقف على قدر الصحابة ولتبرئ الصحابة رضوان الله عليهم مما علق حتى في القلب او الذهن ومما دنست به كثير من الاوراق. قال ابو مخنف: حدثني ابو جناب الكلبي ان عمرا وابا موسى حيث التقيا بدومة الجندل اخذ عمرو يقدم ابا موسى في الكلام يقول: انك صاحب رسول الله وانت اسم مني تتكلم واتكلم. فكان عمرو قد عود ابا موسى ان يقدمه في كل شيء، في التقديم تقديم واضح. طيب، فقد عود ابا موسى ان يقدمه في كل شيء، اعتز بذلك اي قصد بذلك ان يقدمه ليبدأ ابو موسى بخلع علي. قال: فنظر في امرهما ومجتمع عليه، فاراده عمرو على معاوية فابى، فاراده عمرو على معاوية فابى، يعني طلب عمرو من ابي موسى ان يثبت معاوية خليفة فابى، واراده عمرو على ابنه عبد الله بن عمرو فابى، واراده ثبات المقابل ابو موسى، اراد ابو موسى عمرا على عبد الله بن عمر فابى. ابى من؟ عمرو. ركز معاي، ما هو مساومته مساومات ومفاوضات وجولات مكوكية. فيقول: اراده عمرو على معاوية فابى، واراده على ابنه على عبد الله بن عمرو فابى، اي ابى ابو موسى الاشعري، واراد ابو موسى عمرا على عبد الله بن عمر فابى، اي فابى عمرو بن العاص. فقال له عمرو: خبرني ما رايك؟ قال: رايي ان نخلع هذين الرجلين. هذه اول اكتوبة، نخلع هذين الرجلين من ايه؟ من الايه؟ من الخلاف. ومعاوية خليفة؟ طيب خلي بالك اوي، ان نخلع هذين الرجلين ونجعل الامر شورى بين المسلمين، فيختار المسلمون لانفسهم من احب. فقال له عمرو: ان الرأي ما رأيت. فاقبل على الناس وهم مجتمعون، فقال: يا ابا موسى، عمرو اللي بيتكلم، يا ابا موسى اعلمهم بان رأينا قد اجتمع واتفق. فتكلم ابو موسى فقال: ان رأيي ورأي عمرو قد اتفق على امر نرجو ان يصلح الله عز وجل به امر هذه الامة. فقال عمرو: صدق وبر، يا ابا موسى تقدم فتكلم. فتقدم ابو موسى ليتكلم، فقال ابن عباس، شوف الملح بتاع السيناريو، ابن عباس، قال ابن عباس: ويحك، ده بيقول لي مين؟ لابي موسى، خلي بالك، ويحك، والله اني لاظنه قد خدعك، لسه ما اتكلمش خالص، والله اني لاظنه قد خدعك، إن كنتما قد اتفقتما على الأمر فقدمه، فليتكلم بذلك الأمر قبلك أبا موسى ثم تكلم أنت بعده، فإن عمرا رجل غادر. أعوذ بالله، ده كلام مين؟ ابن عباس. على حد رواية الرواية المكذوبة الموضوعة كما يستغبينه الآن. ولا آمن أن يكون، ابن عباس يقول له ولا آمن أن يكون قد أعطاك الرضا فيما بينك وبينه، فإذا قمت في الناس خالفك. وكان اسمع، وكان أبو موسى مغفل. لا لا، في الرواية، ده مش تعليقي، في الرواية. فإذا قمت في الناس خالفك وكان أبو موسى مغفلا، فقال له إنا قد اتفقنا. أبو موسى بيقول لابن عباس. فتقدم أبو موسى فحمد الله عز وجل وأثنى عليه، ثم قال أيها الناس إنا قد نظرنا في أمر هذه الأمة، فلم نرى أصلح لأمرها ولا ألم لشعثها من أمر قد أجمع رأي ورأي عمرو عليه، وهو أن نخلع عليا ومعاوية، وأن تستقبل هذه الأمة هذا الأمر لتولي الأمة من أحبت عليها، وإني قد خلعت عليا ومعاوية، فاستقبلوا أمركم وولوا عليكم من رأيتموه لهذا الأمر أهلا. ثم تنحى أبو موسى الأشعري. فقام عمرو، قام مقامه فحمد الله وأثنى عليه وقال إن هذا قد قال ما سمعتم، وخلع صاحبه وأنا أخلع صاحبه أي علي كما خلعه، وأثبت صاحبي معاوية. طيب، فإنه ولي عثمان والطالب بدمه وأحق الناس بمقامه. فقال أبو موسى مالك، لا وفقك الله، غدرت وفجرت، إنما مثلك اسمع كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فقال عمرو وإنما مثلك كمثل الحمار يحمل أسفارا. كلام بين الصحابة. فحمل شويخ بن هاني على عمرو فضربه بالصوت، وحمل على شريح ابن لعمرو فضربه بالصوت، فقام الناس فحجز بينهم. وكان شريح بن هاني بعد ذلك يقول ما ندمت على شيء كمدني على ضرب عمرو بالصوت الا اكون قد ضربته بالسيف. قال ابن عباس قبح الله رأي ابي موسى، حذرته وامرته بالرأي كما عقل. فكان ابو موسى يقول حذرني ابن عباس غدرة الفاسق، ولكن اطمأننت اليه وظننت انه لن يؤثر شيئا على نصيحة الامة. ثم انصرف عمرو واهل الشام الى معاوية وسلموا عليه بالخلافة، قالوا يا امير المؤمنين. ورجع ابن عباس وشريح بن هاني الى علي، وكان علي اذا صلى الصبح يقنط ويقول اللهم العن معاوية وعمرا وابا الاعور السلمي وحبيبا ابن مسلمة وعبد الرحمن ابن خالد والضحاك ابن قيس والوليد ابن عقبة. فبلغ ذلك معاوية فكان يقمت هو كالاخر في صلاة الصبح ويقول يلعن عليا وابن عباس والاشقر والحسن والحسين ولد علي. بالله عليكم الرواية تحتاج توضيح؟ والله ما تحتاج، لكن لابد ان نوضح. لكن الرواية هذه هي العمدة، واظن انكم جميعا من طالع منكم اي كتاب في الفتنة سواء كان سفرا كبيرا او كتابا صغيرا الا وقد وقف على هذه الرواية بكلمة، والرواية مكذوبة باطلة لا تصح سندا ولا متن. لا تصح الرواية سندا ولا متنا. كل هذا التفصيل المهم، وارجو ان تعضوا عليه بالنواجذ ايها الاحبة. اما السند، سند الرواية، نقرأ تاني السند. روى الامام الطبري عن ابي مخنف قال ابو مخنف حدثني ابو جناد الكلبي ان عمرا وادم. ابو مخنف هو لوط ابن يحيى. ابو مخنف هو لوط ابن يحيى. اسمع اقوال اهل الجرح والتعديل في هذه الشخصية. هذا هو الرجل الاول من رجال السند، لوط ابن يحيى الذي يقال له ابو نخلة. قال ابو حاتم، ابو حاتم الرازي امام الجرح والتعديل، قال ابو حاتم متروك ارمي. قال الدارقطني ضعيف. قال ابن معين ليس بثقة. قال ابن عدي شيعي محترق. قال الأجري سألت أبا حاتم عنه فنفض يديه وقال وهل يسأل أحد عن هذا؟ قال الذهبي إخباري ثالث لا يوثق به. ثاني الله ينتقد منه. قال أبو حاتم يا أبي مخنف لوط ابن يحيى متروك. سجلوا هذه معلومات طيبة، طيبوا العلم بالكتابة، أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. قال أبو حاتم متروك، وإن شاء الله تعالى كما وعدت ستجدون هذه المحاضرات مكتوبة بين أيديكم عما قريب بإذن الله عز وجل، ويعني نرجو منكم أن تسألوا الله لنا العافية ليكون الكتاب بين أيديكم في شرح حديث جبريل بأكمله بإذن الله تعالى. قال أبو حاتم متروك. قال الدارقطني ضعيف. قال ابن معين، ابن معين إمام الجرح والتعديل ليس بثقة. قال ابن عدي، والحقيقة من أهم الأقوال في جرح هذا الخبيث قول ابن عدي. قال ابن عدي شيعي محترق صاحب أخبارهم، يعني صاحب أخبار إيه؟ شيعة. شيعي محترق صاحب أخبارهم. قال الأجري سألت أبا حاتم عن يحيى عن لوط بن يحيى فنفض يديه وقال وهل يسأل أحد عن هذا؟ وقال الذهبي إخباري ثالث لا يوثق به. إخباري ثالث لا يوثق به. هذا هو الرجل الأول من رجال سند هذه الرواية المكذوبة الباطلة. الرجل الثاني هو أبو جناب الكلبي. أبو جناب الكلبي قال فيه ابن سعد كان ضعيفا. قال فيه ابن سعد كان ضعيفا. قال البخاري وابو حاتم كان يحيى القطان ضعيفا. قال البخاري وابن ابي حاتم كان يحيى القطان ضعيفا. قال عثمان الدارمي ضعيف. قال النسائي ضعيف. هذا هو السند. خذ المتن. المتن طبعا الرواية لا تصح الان سندا، وانا اقول لا تصح ايضا متنا كما سأبين. اما متن الرواية فمن المعروف المتفق عليه كما اكدت وفصلت وبينت واصلت في المحاضرة ان الخلافة بين علي ومعاوية كان بسبب الخلافة، وإنما كان بسبب دم عثمان. الخلاف بين علي ومعاوية خلاف لا نزاع فيه البت بين المؤرخين أن الخلاف بينهما كان بسبب دم عثمان، ولم يبايع معاوية، لم يطلب البيع على الخلافة، بل ولم يبايع أهل الشام معاوية في الخلاف إطلاقا. لم يثبت هذا حتى في الروايات الباطلة المكذوبة الموضوعة التي قرأنا على حضراتكم بعضها الآن. فالخلاف بين علي ومعاوية لم يكن بسبب الخلافة، وإنما كان بسبب القصاص من قتلة عثمان، فكان معاوية يصر ألا يعطي البيعة لعلي إلا إن أقام الحج على قتلة عثمان، أو إن سلم علي قتلة عثمان لمعاوية ليقيم هو بنفسه الحج عليه. جميل. يقول ابن حزم في هذا الصدد لأن علي قاتل معاوية، لأن عليا قاتل معاوية لامتناعه، أي لامتناع معاوية من تنفيذ أوامره في جميع أرض الشام، وهو الإمام الواجب الطاعة، ولم ينكر معاوية يقول الامير بن حزم رحمه الله تعالى في هذا الصدد بان علي قاتل معاوية لامتناعه من تنفيذ اوامره في جميع ارض الشام، وهو الامام الواجب الطاعة، ولم ينكر معاوية قط فضل علي واستحقاق الخلافة، لكن اجتهاده اجتهاد مين؟ معاوية اي امتنع الله يكون، لكن اجتهاده اداه الى ان رأى تقديم اخذ القود من قتلة عثمان على البيعة، ورأى نفسه انه احق الناس بطلب دم عثمان لسنه اي لسن معاوية وقوته على الطلب بذلك، واصاب في هذا اسم ابن حزم ليه واصاب في هذا، وانما اخطأ في تقديمه ذلك على البيعة فقط. فهم الخلافة يا اخوة على هذه الصورة، وهذه صورة الخلافة الحقيقية كما ذكرت، تبين الى اي مدى خطأ الرواية التي ذكرت الان في قضية التحكيم. فلم يكن الخلاف ابدا بينهما في قضية الخلافة، وانما كان في اخذ الثأر من قتلة عثمان رضي الله عنه. ولا استقيم في اي حال بان ابا موسى الاشعري، وارجى ان تنتبه معي جيدا، لا استقيم بحال بان ابا موسى الاشعري رضي الله عنه كان في قضية التحكيم ضحية خدعة كبرى لعمرو بن العاص. هذا يماثل الحقائق الكبيرة التي تثبت في السير والسنة والتاريخ لابي موسى الاشعري، وارجو ان تنتبهوا معي. لقد اثبتت السيرة والتواريخ فاضل ابي موسى وفطنته وفقه ودينه، فلقد استعمله، ارجو ان تنتبه، استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على زبيب وعدل، واستعمل ابا موسى بعد النبي عمر بن الخطاب على البصرة، وبقي ابو موسى واليا على البصرة الى ان قتل عمر، فاستعمله عثمان بن عفان على البصرة ثم على الكوفة، وبقي ابو موسى واليا على الكوفة الى ان قتل عثمان فاقره علي رضي الله عنه واليا في الكوفة. فهل يتصور يا اخوة ان يثق رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر وعثمان وعلي ان يثق جميعا من بعد النبي برجل يمكن بعد ذلك ان يقال بانه رجل مغفل؟ يثق رسول الله به ويقدمه، ويقدمه لماذا؟ للولاية، ثم يتهم بانه كان مغفلا؟ ثم لقد شهد الصحابة وكثير من علماء التابعين لابي موسى الاشعري رضي الله عنه بالرسوخ في العلم والكفاءة في الحكم والفطنة والذكاء والكياسة في القضاء، في القضاء. اسمع لشهادة عمر، وانتم تعلمون يقينا كما ذكرنا قبل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حق عمر بن الخطاب: لقد اجرى الله الحق على لسان عمر وقلبه، لقد اجرى الله الحق على لسان عمر وقلبه. اسمع الى شهادة عمر في حق ابي موسى، قال انس رضي الله عنه: بعثني ابو موسى الاشعري الى عمر بن الخطاب فقال لي عمر: كيف تركت الاشعري؟ قال انس: تركته يعلم الناس القرآن، تركته يعلم الناس القرآن. فقال عمر: أما إنه كيف ولا تسمعها إياه، أما إنه كيف، كيف يعني بطن عاقل ذكي المعي عبقري، أما إنه كيف ولا تسمعها إياه. عمر الحريص الذي يخشى من أن يمدح وليا واليا من ولاته فتصيبه كلمة عمر، ولذلك نتمنى من اخواننا ان يرحموا اخوانهم من الدعاء والمشايخ وهذا الثناء والاطراء، وما نراه في خطب الجمعة في بعض المحاضرات من يعني غلو بعض الناس لمن اخطر الخطر، ونشهد الله اننا لا نقره ولا نقبله ولا نرضاه، ونتبرأ الى الله منه، ونحن اعلم بعوراتنا وذنوبنا منكم. فنسأل الله ان يستر علينا وعليكم، وان يغفر لنا كثيرا مما لا تعلمون. وانا اقول عن نفسي، والله الذي لا اله غيره، لو كان للذنوب رائحة لكنت من اعفن الخلق. فاسأل الله ان يستر علي وعليكم، فنرجو عدم المبالغة في الاطراء والثناء والنبذ. فهذا عمر يخشى من ان يسمع ابا موسى، وهو افضل مني ومن ابي ومن الاف من امثالي، بل لا نساوي شيئا عند هؤلاء. وخاف عمر ان يسمع انس ابا موسى كلمة ثناء من عمر فتفسده. فارجو من اخواننا ان يراعوا ذلك رحمة لله باخوانهم من المشايخ والدعاء. اسأل الله ان يستر علينا وعليكم في الدنيا والاخرة. يقول عمر: اما انه كيف ولا تسمعها اياه. وقال الشعبي: كتب عمر في وصيته، وهذه وصية غريبة جدا وعجيبة، كتب عمر في وصيته: الا لا يقر لي عامل اكثر من سنة. سنة وتغير يجي غيره، مش مخلد على الكرسي، لا ينازع، لا يفارق الكرسي الا بالموت، سنة وتغير. يقول: الا لا يقر لي عامل اكثر من سنة، واقر الاشعري 4 سنين. هذا ابو موسى الاشعري. وروى الفسوي الامام الثقة الكبير عن ابي البختري قال: اتينا عليا فسألناه عن اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: عن ايهم، تسألوني عن من، منهم، تسألوني عن من، اي من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا نسألك عن ابي موسى الاشعري، قال: علي صبغة العلم صبغة. قلنا قفوا على هذه الاثار في غيث الفقه عشان نحرر المتن الضال لهذه الرواية والخديعة الكبرى التي لازلنا نقراها الى الان. نسأل علي عن ابي موسى فيقول: صبغة العلم صبغة، رجل مصبوغ في العلم. وقال مسروق: كان القضاء في الصحابة، الى 6، وكل القضاء في اصحاب النبي الى 6: عمر رضي الله عنه جميعا، وعلي، وابن مسعود، وابي بن كعب، وزيد بن ثابت، وابو موسى الاشعري. القضاء موكول في صحابة النبي الى هؤلاء الفضلاء: عمر وعلي وابن مسعود وابي بن كعب وزيد بن ثابت وابو موسى الاشعري رضي الله عنه. وقال الاسد بن يزيد: لم ارى بالكوفة اعلم من علي وابي موسى الاشعري. وقال صفوان بن سليم: لم يكن يفتي في المسجد في زمن رسول الله، لم يكن يفتي في مسجد النبي في زمن رسول الله غير هؤلاء: عمر وعلي ومعاذ وابو موسى الاشعري. معاذ يا اخوانا على فكرة في الوقت ده سنه اقل من 30 سنة، لان معاذ رضي الله عنه توفي في 33 من عمره، وكان يفتي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه جميعا، وابو موسى الاشعري. وقد ثبت ان ابا موسى الاشعري كان ممن حفظ القرآن كله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من المشهورين بتعليمه للناس. فاذا علم ان مدار حياة الناس في ذلك العهد في سلمهم وحربهم كان على فقه القرآن، معلوم ان ابا موسى كان يحفظ الناس القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وان فقه الناس في السلم والحرب في هذه الايام كان لا يؤخذ الا من القرآن. اذا علمت ذلك علمت مكانة ابي موسى الاشعري رضي الله عنه، حتى خصه عمر بن الخطاب بكتابه في القضاء وسياسة الحب، فكيف يمكن بعد ذلك ان نتصور غفلة ابي موسى الاشعري الى هذا الحد، حتى لا يفقه حقيقة النزاع الذي كنف هو وعمر بن الخطاب فيه. واذا كان علم ابي موسى الاشعري رضي الله عنه وخبرته في القضاء يحولان بينه وبين ان يخطئ الحكم في القضية التي اوكل اليه ان ينظر في امرها، فان ذلك ايضا هو نفس الشأن مع الصحابي الجليل عمرو بن العاص رضي الله عنه. عمرو بن العاص بشره النبي صلى الله عليه وسلم حين سأله، امره النبي ان يقضي بين خصمين في حضرته، في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عمرو اقضي وانت حاضر يا رسول الله. تبين له النبي وبشره بهذه البشارة التي هي من اعظم البشارات للامة من بعد عمرو، بين له النبي صلى الله عليه وسلم بانه ان اصاب له اجران وان اخطأ له اجر واحد، حين قال له اذا حكم الحاكم فاجتهد ثم اصاب فله اجران، واذا حكم فاجتهد ثم اخطأ فله اجر. والحديث كما تعلمون في صحيح الامام البخاري رحمه الله تعالى. قبول تلك الرواية يعني الحكم على عمرو بن العاص رضي الله عنه بانه كان في اداء مهمته، قبول الرواية بتاع ابي مخنف يبين ان عمرو بن العاص كان في اداء مهمته رجل تسيره الاهواء والمنافع والمصالح، لا اقول تطغى الاهواء والمنافع والمصالح على فطنته وخبرته فحسب، بل حتى على ورعه وتقواه وايمانه ودينه. قضية تصور عمرو بن العاص رضي الله عنه على انه يعني زعيم من زعمائنا في هذه الايام الذين يفرطون في اي شيء من اجل ما يريدون. فعمرو بن العاص رضي الله عنه كان من اجلاء الصحابة وافاضلهم ومناقبه وفضائله كثيرة. تدبر معي، فلقد اخرج الامام احمد وان كان في سنده انقطاع من حديث طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمرو بن العاص من صالح قريش، عمرو بن العاص من صالح قريش. وروى كذلك الامام احمد بسنده الى عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله بسند رجال الثقات قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحسن هذا السند ايضا شيخنا الالباني رحمه الله في صحيح السنن الترمذي عن عقبة بن عامر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اسلم الناس وامن عمرو بن العاص. هذه شهادة من مين؟ من الرسول صلى الله عليه وسلم. اسلم الناس وامن عمرو بن العاص. الحديث مرة اخرى رواه الامام احمد في مسنده بسند رجال وثقات، ورواه الامام الترمذي وحسن الحديث شيخنا الالباني في صحيح سنن الترمذي، بل وهناك من اهل العلم من صحح هذا الحديث. وفي حديث عبد الله بن حنطب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم اهل البيت عبد الله، اي عبد الله بن عمرو، وابو عبد الله وام عبد الله، شهادة من رسول الله لبيت عمرو بن العاص كله بولده وامرأته رضي الله عنهم جميعا. قال قبيصة ابن جابر وهو الكوفي ابو العلاء، وهو ايضا من الطبقة الاولى مترجم له في الطبقة الاولى في الصحابة، قال صحبت عمرو بن العاص فما رأيت رجلا ابين او انصع رأيا ولا اكرم جليسا منه ولا اشبه سريرة بعلانية منه. سبحان الله. يقول صحبت عمرو بن العاص فما رأيت رجلا ابين او انصع رأيا ولا اكرم جليسا منه ولا اشبه سريرة بعلانية منه. هذه شهادة في حق الصحابي الجليل عمرو بن العاص رضي الله عنه. يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ان احدا من السلف لم يتهم عمرو بن العاص ومعاوية رضي الله عنهما بنفاق او خداع، فيقول يقول ابن تيمية فعمرو بن العاص وامثاله ممن قدم مهاجرا الى النبي بعد الحديبية، هاجروا اليه من بلادهم طوعا لا كرها، والمهاجرون لم يكن فيهم منافق، والمهاجرون لم يكن فيهم منافق، وانما كان النفاق في بعض اهل المدينة. إذ لما دخلت الإسلام أشرافهم وجميعهم احتاج الباقون أن يظهروا الإسلام نفاقا لعز الإسلام وظهوره في قومهم. وأما أهل مكة كان أشرافهم وجميعهم كفارا، فلم يكن يظهر الإيمان إلا من هو مؤمن ظاهرا وباطنا، فإنه كان من يظهر الإسلام يؤذى ويهجر، وإنما المنافق يظهر الإسلام لمصلحة دنياه. ولو كان عمرو بن العاص وأمثالهما ومعاوية وأمثالهما ممن يتخوف منهما لم يولوا على المسلمين، فعمرو بن العاص أمرهم نبيه. هذه شهادة أخرى من التيمية. فعمرو بن العاص أمرهم نبيه في غزوة ذات الثلاث، يعني اختار النبي عمرو بن العاص أميرا في غزوة ذات الثلاث، واستعمل أبا سفيان ابن حرب رضي الله عنه على نجران، وقد اتفق المسلمون على أن إسلام معاوية خير من إسلام أبيه اللي هو مين؟ أبو سفيان. العبارة بإمكان. يقول ابن تيمية رحمه الله: ولو كان عمرو بن العاص ومعاوية وأمثالهما ممن يتخوف منهما لم يولوا على المسلمين، فعمرو بن العاص أمره النبي، أمره أي اختاره أميرا في غزوة ذات السلاسل، واستعمل أبا سفيان بن حرب، النبي استعمل أبا سفيان بن حرب رضي الله عنه على نجران، وقد اتفق المسلمون على أن إسلام معاوية خير من إسلام أبيه، فكيف يكون هؤلاء منافقون والنبي صلى الله عليه وسلم يأتن لهم على أحوال المسلمين في العلم والعمل؟ سلامنا فيه. أما ما قيل أن عليا كان يلعن في قنوته معاوية وأصحابه، فهذه سرية يغني فسادها عن إفسادها، ويغني بطلانها عن إبطالها، ويغني كسادها عن إفسادها. فمعلوم أن عليا رضوان الله عليه كان من أعظم الصحابة وقوفا عند كلام رسول الله، وامتثالا لأمره، واجتنابا لنهيه، ووقوفا عند حده. هو المبشر بالجنة في هذه الدنيا، وهو المبشر بأن الله ورسوله يحبان عليا. سوعت الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، شهادة من النبي علي. علي رضي الله عنه يقنط ليلعن معاوية وأصحابه، هذا ضلال وإفك مبين. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من لعن مؤمنا فهو كقتله، من لعن مؤمنا فهو كقتله، والحديث صحيح البخاري. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة، والحديث صحيح مسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بطعان ولا بلعان، ليس المؤمن بطعان ولا بلعان، المؤمن لا يطعن مؤمنا ولا يلعن مؤمنا، لا يلعن مؤمنا. والحديث في مسند احمد بسند صححه شيخنا الالباني في السلسلة. يقول عصام: ليس المؤمن بطعان ولا بلعان. اسمع، لما بلغ علي رضي الله عنه ان اثنين من اصحاب علي يظهران شتم معاوية ولعن اهل الشام، ارسل عليهم اليهما، شوف الحق، ارسل عليهم اليهما وقال: كفا عما يبلغني عنكما، ام كفا عما يبلغني عنكما. فاتى فقال: يا امير المؤمنين، اسمع على الحق وهم على الباطل؟ فقال علي: فلا ورب الكعبة. فقال: فلما تمنعنا من شتمهم ولعنهم؟ قال علي: كرهت لكم ان تكونوا لعانين، ولكن قولوا: اللهم احقن دماءنا ودماءه، واصلح ذات بيننا وبينه، وابعدهم من ضلالتهم حتى يعرف الحق من جهله، ويرعوي عن الغي من لجج به. السلام. هذا لقب علي، هذا امر يسير وهين على علي ابن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه. اما معاوية رضوان الله عليه فهو تصور من كتاب وحي النبي، ويا لها من عدالة، يا لها من ثقة، ويا له من تعديل ان يختار النبي معاوية ليكتب له الوحي. هذه درجة عالية جدا. فمعاوية من كتاب الوحي، ومن افاضل الصحابة واصدقهم لهجة واكثرهم حلما اسمع وهو الذي يقول معاوية رضوان الله عليه. والاثر عن معاوية اورده الامام الذهبي في سير اعلام النبلاء وعزاه للمصنف بسند رجاله ثقات. يقول معاوية: والله لا اخير بين امرين بين الله وبين غيره الا اخترت الله على مثواه. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال في حق معاوية: اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به. اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به. والحديث رواه الامام احمد في مسنده والترمذي في سننه في باب مناقب معاوية وصححه شيخنا الالباني في صحيح سنن الترمذي. انظر الى دعوة النبي لمعاوية رضي الله عنه يقول: اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به. وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم علمه الكتاب وقيه العذاب. اللهم علمه الكتاب وقيه العذاب. والحديث رواه الامام احمد في فضائل الصحابة بسند حسن واخرجه الامام البخاري في التاريخ الكبير. يقول النبي لمعاوية: اللهم علمه الكتاب وقيه العذاب. اما وجه الخطأ الذي وقع فيه معاوية رضي الله عنه هو تعجل معاوية في ان يقتل علي قتلة عثمان وقبل ان يعطيه البيعة. ايها الاحبة الكرام، بعد هذه الجولة التي اسأل الله عز وجل ان يزيل بها ركام الباطل، اقول: ما الذي حدث بعد ذلك، بعد قضية التحكيم؟ وما هي النتائج التي وصل اليها الحكمان؟ وماذا وقع بعد ذلك بين علي ومعاوية؟ كل هذه الاسئلة اجيب عنها لاواصل الحديث عن هذه الفتنة في الاسبوع المقبل باذن الله تعالى، ان قدر الله لنا البقاء واللقاء. واسأل الله عز وجل ان يجعلنا واياكم ممن يستمعون الحق فيتبعون احسنه، وان يملأ قلوبنا اذلالا لاصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. ونسأله تبارك وتعالى ان يعفو عنا وعنهم وان يغفر لنا ولهم. وندعو الله عز وجل بهذا الدعاء الرقراق دعاء القرآن: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.